الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغسير النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سن غياث بن جريج بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج في صحيحه رحمه الله يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نحن لا نزال في الجنائز، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجسس القبر أو يبنى عليه أو يعمل في حاجة غير الطبيعي أو يقعد عليه إنسان يقعد على القبر، لأن يقعد أحدكم على جمرة يفرقه ثيابه وجلده خير من أن يقعد على قبر، لأن المسلم له حرمة، القبر نفسه حتى لو على كافر لو كافر له حرمة. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول امام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا ابن جريج قال عن ابي الزبير عن جابر بمعنى الحديث الاول، نعم، انه لا يقعد على القبر ولا يجسس ولا ينور ولا يعمل بحاجة مثلك القبر كما هو الى رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب بن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهي عن تجسيس القبور. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب السختياني قال عن ابي الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجسيس القبور، نعم، يعني ما تجسس. بعض الناس يحط جفت ولا يحط طين ولا ما يجوز، هذا كله لا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لسادكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده فتحرقه خير من أن يجلس على قبر. نعم، لأن له حرمة القبر، له الميت حرمة والقبر له حرمة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال حدثنا هارون الناقي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي ثم حول السند فقال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعيد سهيل بن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول، وأنه لا يجلس على قبر ولا يجسس القبر، لا يجلس أحدكم على قبر تحرق على جمرة تحرق ثيابه وجلده خير من يجلس على قبر. قال رحمه الله دعني علي بن حجر السعدي قال دعنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله واثله عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر ابن جابر قال عن بسر بن عبيد الله بسر بن عبيد الله قال أواثلة بن الأسقع أواثلة بن الأسقع قال عن أبي مرثد الغنوي عن أبي مرثد الغنوي قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها. لا تصلي إليها تشابه المشركين ولا عليها. كل واحد الصلاة عند القبور باطلة. الصلاة بينها باطلة. الصلاة قريبة منها يمنها ويسرى باطلة. وإذا رأيت مسجد فيه قبر لا تصلي فيه. إذا رأيت مسجدا فيه قبر لا تصلي فيه. قال رحمه الله حدثنا سنة من ربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني وأواثلة بن الأسقع رضي الله عنه ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. يقول الامام مسلم حدثنا حسن بن الربيع حسن بن الربيع الحلواني قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك عبد الله قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا بسر بن عبيد الله نعم بسر بن عبيد بسر بن عبيد الله قال حدثنا ابو ادريس الخولاني ابو ادريس الخولاني قال أواثلة بن الأسقع أواثلة بن الأسقع قال عن أبي مرثد الغنوي عن أبي مرثد الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور يعني إلى لا إليها من هنا ولا إليها من هنا ولا جنبها من هنا. ما يمكن تصلي إلى القبور ولا تصلي فوقها. كذلك كله ممنوع تماما. ولا تجلسوا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ولا تجلسوا عليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن اجل السعدي وساق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لاسحاق قال علي حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن عزان عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها امرت ان يبر بجنازه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه. فانكر الناس ذلك عليها فقالت ما اسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي إبراهيم الحنظلي قال واللفظ لإسحاق واللفظ لإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال علي حدثنا حدثنا قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عبد الواحد بن حمزة عبد الواحد بن حمزة قال حدثنا عباد بن عبد الله بن الزبير عباد بن عبد الله بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت أن يمر في جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد وأن يصلى عليه في المسجد. فاستنكر الله الناس هذا وأنكروا عليها وقالت سبحان الله سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على ابني بيضة إلا في المسجد أو صلى عليه إلا في المسجد. لكن الناس ينسون سبحان الله وينكرون كل ما طال الزمن أنكروا ما مضى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما مضى وقت أنكروا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكروا شريعته وأنكروا طريقته. كل ما مر الوقت ومضى الحين قريب من موت الرسول قريب ومع هذا ينكرون الصلاة في المسجد والرسول صلى على بلد البيضة في المسجد. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما طبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد ويصلين عليه ففعلوا ووقف به على حجرهن يصلين عليه يخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنازة يدخل بها من المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا يبر بجنازة في المسجد. وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قل إمام رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم حاتم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد الواحد بن حمزة قال عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طلبت هي وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوقف على جنازة سعد بن أبي وقاص ويصلين عليه كل واحدة على باب حجرتها يوقف على الباب وتصلي عليه صلاة الميت. فأنكر ذلك الناس على زوجات الرسول. فقالت عائشة رضي الله عنها ما أسرع ما نسي الناس ما أسرع ما نسي الناس ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على ابن بيضة إلا في المسجد وسط المسجد. فلماذا ينكرون شيئا ما له وقت إلا قريب الرسول الآن ميت مع هذا يعيبون على زوجة الرسول أنهم صلوا على سعد بالمسجد. نعم. ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. نعم. بس تعال الحين شوف يعيبوا أشياء ما هم فاهمين ولا يدرون وين فاهم ولكن يعيبون على الناس. الشاهد أنها رضي الله عنها أنكرت على الناس ما أسرع الناس أن يعيبوا والرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى على ابن بيضة إلا في المسجد. قال رحمه الله دعني هارون بن عبد الله محمد بن ضافي واللفظ بن ضافي قال حدثنا ابن أبي فتي قال أخبر الضحاك عن ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا بالمسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء من المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع محمد بن رافع واللفظ لابن رافع واللفظ لابن رافع قال قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا أبو النضر أبو النضر قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها طلبة من الناس أن يأتوا بجنازة سعد بن وقاص يقفوه على بابها تصلي عليه في المسجد يجلسون في المسجد يصلي عليه وصلى عليه أزواج النبي عليه السلام كلها ثم دخل جاء الناس وصلوا عليه الرجال أولا الرجال ثم بعدهم النساء صفوفا الرجال صفوا النساء صفوا صلوا عليه في المسجد على جنازته. فإذا الصلاة على الموتى في المسجد لا مانع منها لأن النبي لأن أزواج النبي صلوا على سعد رضي الله عنه في المسجد. قالت سهيل بن دعد صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء على ابني بيضاء ابني بيضاء سهل وسهيل صلى عليهم الرسول في المسجد. فلماذا يعيبوننا أن صلينا على سعد في المسجد؟ قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريكه بن ابي نمر عن عطاء بن يسار ان عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقل قتيبة قوله وأتاكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر شريك بن أبي نمر قال حدثنا عطاء بن أبي يسار عطاء بن أبي يسار قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع. تقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلما كان ليلتها من زوجاته يخرج إلى البقيع، يخرج إلى البقيع فيسلم عليهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستخدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب انه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشه رضي الله عنها تحدث فقالت الا احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عني قلنا بلى قال حدثني من سمع حجاجا الاعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمه بن المطلب انه قال يوما لا احدثكم عني وعن امي قال فدنا انه يريد مولتي ولدته قال قالت عائشه رضي الله عنها الا احدثكم عني والرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلتي النبي صلى الله لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب ووضع رداءه وخلعن عليه ووضعها عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبس إلا ريثما ظنا قد رقدت وخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب وخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في راسي واقتمرت وتغنعت إزاري ثم انطلقت على إزري حتى فجاء البقيع فقام طوي فقام فطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرفه فانحرفت فأسرعت فهرولت فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخله فقال ما لك يا عيسى الرابية قال قلت لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قالت فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أفننت أن يحيب الله عليك ورسوله قالت ما يكتم الناس يعلم الله نعم قال فإن جبريل أتاني إن رأيت من أتاني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وذننت أن قد رقدت فكرت أن أوقدك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البكي فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن كثير عبد الله بن كثير قال عن محمد بن قيس قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثني من سمع حجاج الأعور قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله رجل من قريش قال عن محمد بن قيس قال أنه قال ألا أحدثكم عني وعن أمي فظننا أنه يريد أمه فكنا نظن أن أمه اللي ولدته وهي يقول عائشة رضي الله عنها سميها أمه وهي أمنا صح عائشة أم المسلمين لا شك في هذا قال حدثكم عني وعن أمي يعني عائشة قلنا بلى قالت فلما كانت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب وضع رداءه وخلعن عليه ووضعها عند رجلي. يقول عائشة رضي الله عنها قالت لعائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عندها في ليلتها جاء ثم وضع الإزار اللي يلبسه على ظهره ثم أخذ النعال حقته ثم انفجع ركز المجلس عند رأسه والرداء عند رأسه كله ما سوى ثم انفجع يوريني أنه يبيها تنام ما هو يوريها تبي أنه ينام. يقول لما أخذ قليلا ورأى أني قد رقدته أخذ حذاءه وأخذ النعال حقته ثم خرج إلى الباب قليل قليل قليل ثم خرج من الباب ناحيا ورد الباب قليلا ثم خرج. يقول أنا ما تركته يخرج من الباب إلا وأنا وراه خلاص. خدت درعي ثوبي ولبسته وخدت سيلتي ولبستها وجيت وراه على طول. خشيت أنه يروح لحد زوجاته وين؟ يقول خشيته أنه ذهب إلى إحدى زوجاته الرسول يحيف عليه الصلاة والسلام. يقول فتبعته حتى أتى البقية ووقف عندهم ثم قال اللهم السلام عليكم دار المؤمنين. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ارحم الله المستقدمين منكم والمتأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. يقول ثم انصرف. لما انصرف إلي هبت أجري ويقول أنه يهرول علشان لا أتنبه وأهومه عندي وأنا أجري قدامه. أجري لما دخلت الدار قبله دخلت الدار وطجعت على طول لكنه دخل بسرعة عليه الصلاة والسلام ثم قال رابية أنت حشية رابية يعني محتي صدرك ورابية أنت سمعت ربو مثل الربو ما لك يا عائشة. قالت سكتت لكن قال أخبريني ولا يخبرني رب العزة والجلال. قالت يا رسول الله لما خرجت إني تبعتك أنا حتى وقفت على القبور وسلمت عليهم وأنا واقفة فلما انصرفت انصرفتنا وقلت أجري أمامك. قال أنت السواد اللي رأيتك؟ قالت نعم أنا السواد اللي رأيتني. قال أتحيث تقول أنه ركلي برجلي كذا لفها برجلي وأوجعتني ضربة أوجعتني. تقول فقال أخبر الله الذي في السماء رب السماوات والأرض. تقول فأخبرته وعلم أنه سيخبره نعم. قال إنه أتاني جبريل وأنت نائمة. أتاني جبريل وفتح الباب بشويش ثم كلمني بشويش ثم خرجت أنا وياه بشويش ظننا أنك نمتي وجبريل ما دخل لأنك خالعة ثيابك وهو يدخل عليك إذا كنت خالعة ثيابك. قد يدخل وهي عليها ثيابها لكن إذا كان ثيابك عليك ما يدخل فيه. يقول فذهبت إلى البقيع وقال لي إن ربك يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع وتصلي عليهم إن صلاتك نور صلاته على أهل القبور نور عليه الصلاة والسلام. تقول ماذا أقول يا رسول الله؟ أقول اللهم السلام على أهل القبور على أهل القبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال قول اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. ثم انصرف فانصرفت فانصرف أجري وهو يجري حتى وصلنا سوا. الشاهد من حصل اللي حصل أن جبريل ما دخل لأنك وضعت ثيابك اللي كان يدخل لكن وضعت ثيابك للنوم فلا يدخل وأنت عريانة. ما هي عريانة كاري ما سخط الثوب الفوقاني اللي تذهبه إلى الثوب وبقي ثوبها التي تلبسه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا اللي حصل. فقال أتخذين يحيف الله عليك ورسوله وضربني برجله. أتخذين أن يحيف الله عليك ورسوله ما كان الرسول يحيف عليه الصلاة ما كان ليحيف عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال دثنا محمد بن عبد الله الأشجعي عن سفيان عن علقمة بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر وكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا علقمة بن مرشد علقمة بن مرثد قال سليمان بن بريدة سليمان بن بريدة عن أبيه عن أبيه بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم الدعاء إذا خرجوا إلى المقابر. اللهم دار قوم المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله إن أهل الديار من المسلمين أهل الديار من المسلمين أو قال من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ارحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ارحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. أسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. السؤال سؤال لو إنسان مر سيارة على قبور المعلاج وبينه وبينهم مقدار قال يسلم عليهم تقول نعم. إذا مريت على قبور المعلاج حتى أنت على سيارة ترجع حتى لو بينك وبينهم مقدار سلم عليهم سلام الموتى سلام القبور. قال رحمه الله دنا يحيى بن أيوب محمد بن عباد واللفظ ليحيى قال دنا مروان بن معاوية يزيد عن ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستاذنت ان ازور قبرها فاذن لي. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن ايوب يحيى بن ايوب ومحمد بن عباس محمد بن عباس واللفظ ليحيى ايوب قال قال حدثنا مروان حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم ابو حازم قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استاذنت ربي ان استغفر لامي. يقول عليه الصلاه والسلام استاذنت ربي ان استغفر لامي لما مر من المدينه الى مكه جاي عمره جاي يسوي عمره مر من المدينه الى مكه على وادي وادي ودان وادي هناك يسمى وادي ودان مدفونة فيه لأنها أقبلت هي من المدينة إلى مكة وماتت هناك ودفنت. فلما وصل قبرها استأذن ربه أن يستغفر لها فلا فرفض. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية نزلت مرتين نزلت عند أبي طالب لما أراد أن يستغفر له ونزلت في أمه عند قبرها لما أراد أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا فيه الرد على بعض المخرفين اللي يقولون الله الله ربنا أحيا أمه وأبوه أحيا والديه له وأسلموا ثم دفنوا بعد منها. سبحان الله أحيا الله أحيا والديه له وأسلموا عند على يدي الرسول ثم وين كلام وين حديث الرسول عطونا حديث الرسول أن أبوه أسلموا ولا فيه من ربه الحائل لا تقولون إلا من الشيطان وحي من الشيطان نعوذ بالله. أبوه أسلموا وإنهم أسلموا على يديه ثم بعد ذلك دفنوا. طيب هاتوا شيء نمسكه من الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا أن الرسول يقول أحيا لوالدي هاتوا أن الرسول قال كلمة واحدة لكن التخريف نعوذ بالله والشيطان يدفع الناس إلى جهنم. التخريف نعوذ بالله الذي يأسرها بقلوبهم والشيطان الذي لعب بقلوبهم أيضا ولعب بأجمعتهم. أبوي لا حي ولا شيء أبوي على موتتهم ولا يمكن يحيى الميت. إذا مات الموت وحده خلاص إذا مات الميت لا يمكن يحيى أبدا إلا يوم القيامة. يوم القيامة نعم يحيى الله الأمم بكاملها لكن في الدنيا مات في الدنيا يروح يحيى مرة ثانية هذا ما, ما, ما, ما, ما ورد شيء ولا يمكن هذا أن الحياة تبقى الموت مرتين. موت مرتين ما يمكن في الدنيا إنما الموت واحد إذا مات الإنسان خلاص موتة واحدة لا يمكن أن يحيى إلا يوم القيامة. الشاهد أنه مر بأمه في ودان ودان بينها قريب من بدر لا يجيك تروح المدينة من هنا تروح المدينة تأتي ودان أول ثم تأتي بدر بعده قريبة الله أعلم السيارة الآن قريب ساعة إلا ربع من البدر إلى المدينة قريب ساعة إلا ربع بالسيارة وكذلك قبر أم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه استأذن أن يستغفر لها فرغض وأنزل الآية التي أنزلت على أبي طالب مرتين نزلت هذه الآية قال استأذنها أن يزور قبرها فأذن له فزار قبره وهو يبكي لكن ما يمدع كافرة ما يمدع كافرة أبويه ماتوا كفار وخلاص ما انتهى كل شيء انتهى كل ما يتلاقون إلا في يوم القيامة. قال رحمه الله دهنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد بن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امي فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يزل لي فاستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم الكبير قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم زار قبر أمي فبكى وأبكى. النبي زار قبر أمي فبكى وأبكى من معه من المسلمين. بكى وأبكى من معه واستأذنه أن يزورها فأذن له أن يزور قبرها يقف عليه فأذن له فوقف على قبرها وبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد انه في وجدان قبر امه. وقال استاذنت ربي في ان استغفر لها. ثم قال للصحابة رضي الله عنهم استاذنت ربي في ان استغفر لها فمنعني ذلك. استغفرت ان ازور قبرها فاذن لي. فوقف على القبر وبكى بكاء شديدا عليه الصلاة والسلام. وانزل شك ان القبور لا زارها الانسان تذكر الاخرة. ومن السنة للمسلم ان يزور ميته اذا كان مدفونا في قبره اذا كان معروفا قبره. القبر معروف يزوره كل صباح سبت ثم يجعل القبلة على ظهره يستقبل القبر ويستقبل الكعبة ثم يقول إن كان له أولاد أولادك يسلمون عليك وبناتك يسلمون عليك وكذا وكذا كل ما هو يريد أن يقوله لميته سواء أبوه ولا أمه ولا جدته ولا بنته ولا أي شيء يستقبل القبر ويستقبل الكعبة ثم يدعو صباح كل سبت ثم يدعو بالدعاء اللي يريده ويرد السلام عليهم وينقل السلام اللي نقلوه سلم لي على أبي يبني فلان يسلم عليك وفلانة تسلم عليك وفلان يسلم عليك. هذا ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله دزنا بكر نبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن ابي سنان وهو ضرار بن مره محارم بن دسان عن ابن بريده نبيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زياره القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم من النبيذ الا في سكاء فاشربوا بالاسقيه كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن بريده عن ابيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة قال حدثنا محارب بن دثار قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور. يقول بريدة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الآخرة. يعني نسخ النهي زوروها فانها تذكر الآخرة. القبور اذا زرتها الانسان تذكرك الآخرة وانك ستكون مثلهم ستكون تدفن كما دفنوا فتذكرك الآخرة الانسان فزوروها فانها تذكركم الآخرة. ونهيتكم اللحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا الآن. ليش؟ لأن دافت يعني من البوادي والأعراب ما جاهم صار محلها كالسنة هذيك ولا صار عندهم غنم ولا صار كذا ولا صار كذا. فقال الأضاحي لا تدخروا منها شيء أعطوها الدافة اللي حرم. المدينة كلها طوقت من الأعراب ومن البوادي من الجوع فأعطوا لا تدخروا من الأضاحي شيء أعطوها الناس صدقوا على الناس فيها وخذوا منها القليل أنتم يا لا وعطوا الناس اللي طوقوا المدينة من الجوع. الشاهد الآن كلوا ما بدا لكم يعني انتهى خلاص الدافة انتهت أغناهم الله جاءت الغنم وجاء العيش وجاء المطر وصارت السنة الثانية من أحسن ما يكون. الأولى جوع وهالحين شبع فادخروا ما شئتم وتصدقوا بما شئتم. الظاهر ان الدخار انتهى بالعزمة أو بالفقر اللي أزاله الله تعالى وتقدس. و ونهيتكم عن النبيذ، يعني تمر مع بشر أو تمر مع عنب أو شيء من هذا نبيذ، خليه 6 ساعات 7 ساعات يصير حلو. المأمر ماء المدينة فيها مرارة شوية، فإذا جعلت مثلا عنب مع تمر أو عنب مع بشر أو شيء من هذا وخليته 6 ساعات 7 ساعات حل، صار في حلاوة، صار الماء في حلاوة تشربه الإنسان. نهيتكم عن هذا النبيذ أن يبطي يتأخر، لكن الآن يشربوا في جنب. ونهيتكم عن النبيذ بكذا والنبيذ بكذا والنبيذ بكذا، في النقير والمزفت والمطير 4 أواني نهيتكم عن الشرب فيها. الآن اشربوا في كل إناء، ولكن لا تشربوا خمر، هذه القاعدة، لا تشربوا خمر، اشربوا في جميع الأواني اللي عندكم ولكن لا تشربوا خمر، هذا القاعدة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دزار بن بريدة وراوى نبي أشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دثنا أبو بكر بن أبي شيثمة قال دثنا قبيصة بن عقوان سفيان مرسد بن إيمان عن ألقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافي وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أما عمر بن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة قال عن زبيد اليامي عن زبيد اليامي قال عن محارب بن دثار عن محارب بن دثار قال عن ابن بريدة عن ابن بريدة وراه عن أبيه عن أبيه وراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة الشك من أبي خيثمة هذا شك فيه، لكن السندات اللي تأتي أو اللي مضت كلها موصولة ما في شك. ثم حول السند عن أبيه بريدة ثم حول السند مسلم رحمه الله وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة و قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حول السنة ثم حول أيضا حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه هذه 3 سندات. وحدثنا لا يعني كلهم بمعنى حديث أبي سنان كلهم بمعنى حديث أبي سنان هو الأول حديث أبي سنان الرابع هو الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقسة فلم يصلي عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عون بن سلام عون بن سلام قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة جابر بن سمرة قال يا النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه. يقول جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام برجل قتل نفسه بمشاقص، يعني نبل حتى تقول 3 مجموعة جميع وضرب نفسه بها حتى مات. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه، امتنع عن الصلاة عليه لانه ما تقبل شفاعته، لان الصلاة شفاعة، الصلاة على الميت شفاعة، نشفع له أن الله يعفي عنه وأن الله يغفر له ذنوبه وما. فالرسول صلاته على الموتى شفاعة لهم ونور لهم، والقتل نفسه والنشاقص هذا ما تقبل شفاعة الرسول عليه الصلاة فيه، لأنه هو الذي قتل نفسه، هو الذي تعجل الحياة ولا ذكر السبب، لكن ذكر السبب ما له معنى، لأنه قتل نفسه بس، سواء عاد ضيق الدنيا أن الدنيا ضاقت عليه أو أنه انقهر قهر أو حصل شيء أو فقر أصابه أو حاجة، الشاهد أنه قتل نفسه بس يكفي. فلما قتل نفسه اللي قاتل نفسه ما يصلي عليه الإمام الأعظم، ولا يصلي عليه الناس، لكن الإمام الأعظم ما يصلي عليه، الإمام اللي هو إمام مثل الملك ما يصلي عليه، أو ولي أمره ما يصلي عليه، لكن الناس قد يصلون عليه. يعني موضوع آخر زكاة زكاة موضوع آخر كيف؟ يعني زكاة كتاب الزكاة كتاب الزكاة نذكر اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.